وما أمرتكم به ففأتوا منه أو ففعلوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم وكثرة اختلافهم على أنبيائهم. كونوا بعد على الفصل إن شاء الله. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله، ونحن مع هذا الكنز العظيم من كنوز السنة المطهرة المعطرة عن الصادق المعصوم الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لصحابته: ولنا ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، هذا أمر، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم على قدر ما تستطيعون، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائدهم. لأن الدين لما تم وكمل ما فيش شيء جديد، يعني مش حتى المستحدثات هذه تقاس على أصولها. يعني مثلا ايه يعني يقول لك، يعني هو الـ الـ الـ القطارات والطائرات ذكرت في القرآن يا أستاذ؟ أيوة ذكرت، يا كيف يا أخي ما قرأنا هذا؟ يقول أبدا. والخيل والبغال لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ربنا يوجد قطارات و عابرة للقارات وسفينة فضاء وكل ويخلق ما لا تعلمون. يبقى يعني انت بس عامل يعني كثرة الاسئلة هي التي تعود عليك بالفائدة. فبقول لك شيء، اعمل انت ما تعلمه، ولا داعي ان تسأل عما لا تعلمه. ليه؟ لان لما تسأل عن اشياء اول ما تظهر هتسودك، مش هتصلح، يعني انت لن تستطيع، هذا الدين متين. فاذا اوغلت فيه فاوغل، لان بعض من الاخوة والاخوات اول ما يلتزم جديد يعمل 700 امر، يروح يحضر مقرأة ويشترك في جمعية خيرية ويعمل مش عارف ويحفظ كذا ويحضر درس كذا ويذاكر في كتاب كذا ويعود الى مرجع كذا، وبعدين وبعد شوية يبتدي الايه الهمة تثبت تعتقد لا انا عايز ايه، تتبع كتاب الله عز وجل وسنته. قال ربنا: ليبلوكم، عشان يمتحنكم، ايكم احسن عملا. لم يقل اكثر اعمالا ولا اضخم اعمالا ابدا، احسن عملا، يعني تخصص في عمل واحد اعمل ده. سبحان الله، يا بلال ما دخلت الجنة الا وسمعت دبيبا عليك فيها او دبيب خفك فيها، فماذا تصنع؟ شو رسول يقول كل ما ادخل الجنة في الرؤية اجد بلال امامي، يعمل ايه بلال؟ قال شو القضية: ما توضأت وضوءا من ليل او نهار الا وصليت به ركعتين، وما صنعت ذنبا الا وعاقبته باستغفار. بس لما يتوضأ يصلي ركعتين، ولما يذنب يستغفر. قال بلال: يا رسول الله، انا لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. معاذ بن جبل يحمل راية العلماء يوم القيامة. الرسول كان في كل شيء له ذكر، إذا وقف أمام المرأة له ذكر، إذا دخل إلى الخلاء له ذكر، إذا خرج، إذا دخل المسجد، إذا خرج من المسجد، إذا أكل قال ذكرا، إذا بعد أن يأكل، إذا شرب قال ذكرا، إذا بعد أن وهكذا وهكذا. فزي ما يكون سيدنا بلال لم يستوعب كل هذه الأذكار. قال: لا أحسن دندنتك. سمى بلال الذكر دندنة. الله، لما تكون الدندنة في ذكر الله، مع أن الدندنة دي معروفة عند أهل المغنى، لكن كأن المسلم دندنته ذكره لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. قال: فماذا تقول يا بلال؟ طب انت خبرني ايه اللي انت تعمله. قال هذه بايه، وما أمرتكم به فعلوا منه من ايه ما استطعت. قال: انا ادعو دائما، اللهم اسألك رضاك والجنة، واعوذ بك من سخطك والنار. الرسول يفاجئنا بالإجابة الجميلة منه صلى الله عليه وسلم: يا بلال حولهما ندندن. الله، يا بلال حولهما، حول رضا الله والجنة، وحول يعني بعيدا عن سخط الله والنار، الدندنة كلها كده. اللهم جنبنا النار وما قرب إليها من قول وعمل، وقربنا إلى الجنة وما قرب إليها من قول. هذا هكذا يقول، وإحنا كلنا نقول يا بلال حول هذه المنطقة، الرضا والجنة والبعد عن الايه سخط الله والنار. شوف الله، شوف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما امرتكم به فافعلوا ما ايه ما استطعت، فانما اهلك الذين من قبلكم كانوا اذا يعني كثرة مسائلهم واختلافهم على انبيائه. الاختلاف، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ هو سوء ادب في العرض. ايه هذا يستطيع ربك؟ ربك سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، لكن سوء الأدب